وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. كل نازلة يحتاجها ماذا؟ يحتاج العلم بها المسلم، ولذلك طالب العلم لا سيما فيما يتعلق بقوله هكذا ارتجالا ابتداء، قد تقع نوازل في الأمة يمنة ويسرة، وتجد طلاب العلم يتسابقون إلى الكلام فيها. هذا خلل كبير جدا، هذا قلة دين. بمعنى ماذا؟ أن هذه النوازل تحتاج إلى أهل علم أهل اجتهاد، يعني بلغوا درجة الاجتهاد. حينئذ الطالب ما زال طالبا والعامي ما زال عاميا، حينئذ كيف يتكلم في شيء لا يحسنه؟ وهذا يدل على رقة في الدين وقلة في ورع، فلا يتكلم إلا في شيء يعلمه. إن كان سيجتهد ويتكلم لابد أن تكون عنده ماذا؟ آلة الاجتهاد، وإلا يلزمه الصمت. ولا تقولن كما يقول بعض السفهاء لما سكت العلماء تكلمنا، هكذا يقول بعضهم، هو جاهل عام يكتب بيانا يكتب إلى آخره، يقول لما سكت العلماء تكلمنا. إذا لو دخلوا النار ادخل معهم النار، هذا يجوز شرعا؟ لا يجوز شرعا. إذا سكت أهل العلم ولم تكن من أهل العلم فاسكت أنت، فسكوتهم يعتبر ذنبا إن كان مع قدرة، وإلا قد يكون معذور بحسب حال المسألة. وأما أنت فسكوتك واجب لأن كلامك صار محرما، لا يجوز، حينئذ أنت آثم على كل وجه. أما العالم فقد يسكت عن إنكار منكر نحو ذلك لأمر يراه، لأن هذا يختلف، الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا معلق بمصالح المفاسد. فإذا رأى في ديني وكان قاصدا للحق وعلم أنه لو تكلم في هذه المسألة والنازلة لكان يترتب عليه مفاسد أعظم من المصلحة فسكت، هذا مأجور شرعا، وافق الشرع بما يعتقد دينا لا بما يعتقد زيد من الناس، لست مسؤولا عن الناس، هذا الأصل. لكن العامي أو طالب العلم الذي لم يتمكن وحصلت نازلة أو واقعة أو نحو ذلك فإذا به الجميع يتكلم في كل مكان، في المنتديات، صفحات الفيسبوك، تويتر إلى آخره، هذا يغرد وهذا يرد إلى آخره، مسائل لو وقعت لعمر رضي الله تعالى عنه لجمع لها البدر. والناس الآن العوام يتكلمون قبل العلماء، سكت العلماء لست مكلفا بغيرك، أنت مكلف بنفسك أنت، فلا تقدم على فعل أو قول إلا وعندك حجة أمام الله تعالى، لما تكلمت لما فعلت. فإذا تكلمت بالنوازل ولم تكن أهلا لذلك فأنت آثم، أنت قائل على الله تعالى بغير علم، ولو وافقت الحق ولو وافقت الصواب، لأن الصواب هنا والموافقة ليست باعتبار ترتب النتائج على المقدمات، يعني لم تسلك الطريق الصحيح وهو النظر في الدليل والتأمل والتدبر على وفق القواعد الأصولية والقواعد المعروفة عند العلم فاستنتجت الحكم الشرعي. فإذا قلت هكذا ابتداء من رأسك هذا كذا وهذا كذا ثم وافقت الصواب فأنت آثم. الورع أن يلزم نفسه السكوت ولا يتكلم في كل شيء. وأما ما يقول بعض السفهاء سكت العلماء فتكلمنا ولولا سكوتهم لما تكلمنا والنوازل تأتي تترى ولا نسمع لأحد من العلماء الكلام، كل هذا ليس مسوغا للمسلم أن يتكلم البت، هذا دين الله تعالى، فلا يتكلم فيه إلا من هو أهل للاجتهاد.